هل يجوز لشخص مجالسة الذين يشربون الدخان ولو كانوا أقاربا، وهذا الشخص قد نصحهم ولم يستمعوا له، فهل يجوز مجالستهم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الواجب على من جالس على المعاصي أن ينصحهم وأن يوجههم إلى الخير وأن يعينهم على طاعة الله ويذكرهم بالله، فإذا لم يستجيبوا له شرع له هجرهم، إلا أن تكون اتصاله بهم أنفع وأكثر خيرا وأقل شرا فليفعل ما هو الأصلح. فقد يكون الهجر بعض الأحيان يزيد الشر شرا، فإذا كان عدم هجره لهم واتصاله بهم في بعض الأحيان وإعادة النصيحة مما يقل شرهم ومما يكثر خيرهم فعل ذلك، فليفعل ما هو الأصلح.